نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رأينا كيف وظف يوسف عليه السلام حاجة الناس إليه لدعوته، وما قيل قط ولا يقال أن هذا استغلال، استغلال غير شريف أبدا، لأنه خرج ناس اليوم يزعمون أن رجوع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى هذه السنوات كان بسبب الفقر، يعني ليس رجوعا حقيقيا، انما لما افتقروا ذكروا الله فرجعوا اليه، فهذا رجوع تجار، رجوع اصحاب مصالح. وبعدين يتكلموا عن استغلال الجماعات الاسلامية لحاجة الناس ولفقرهم، يقول لك بدأوا يعملون، فوجدوا عند الناس مقتضى، ناس مهيئة لكلمة الحق بسبب الفقر، ويعيرونهم بذلك وهم جاهلة. إن المقتضى هو الذي يجعلك تشعر بطعم الكلام، كلام بلا مقتضى قد يمر عليك مرور العابرين لا تشعر به، لست أنت فقط أفضل الخلق بعد الأنبياء، لابد أن يكون للكلام مقتضى حتى يشعر به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما قرأ طوال السنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل عمر يلوح بسيفه ويقول من قال إنه مات لا أعلونه بسيف هذا، والله ما مات، ولا يبعثنه الله فلا يقطع أرجل أناس وأيديه، ونسي عمر الآية تماما، ونسي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، حتى جاء أبو بكر من السنح وقال على رسلك أيها الحالف وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فسكن عمر قال والله ما كأني قرأتها قط، ما شعر بها إلا ما جاء مقتضاها. ومعلوم إن إخراج الكلام عن المقتضى فظيع له. تصور مثلا لك ابن بيلعب طول السنة وبعدين رسى، عند ظهور النتيجة ظهور الفخ تكلمه يعجبك هذا، قصرت معك، لماذا فاد أصحابك، لماذا؟ يبقى الكلام له مقتضى، لكن تتركه بلا عتاب إلى مدخل العام القادم وكن ذهب مقتضى الكلام، تقول له لا تنسى أنك رسبت العام الماضي، أرجو ألا تفعلها، كيف يكون وقع الكلام عليه؟ لا قيمة له. لو ذكرت الناس على المقبرة وهم يدفنون الميت بخلاف أن تذكرهم في الصوان بعد ما يدفنوا الميت. إذن كل شيء له مقتضى. ناس محتاجة جوعة، من الذي يطعمهم؟ يهددون من 20 سنة إن سنة 2000 هتجوع البشري، لن يوجد قتل ماء على الأرض، والناس هتأكل بعضها سنة 2000، كأنه ليس لكون إله، كأن هؤلاء جميعا ليسوا عبيده. هو يطعمهم حتى يقيم عليهم الحجة. إن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه عز وجل ألا يطعم إلا المؤمن، قال الله عز وجل له ومن كفر سأطعمه أيضا، لئلا يكون لأحد على الله حجة. لماذا ما عبدتني؟ جوعتني، ضيعتني، فأغدق عليهم. لذلك تجد الكافرين أكثر الناس تمتعا بطيبات الدنيا، ليس لهم حجة. وليس هذا هو مقتضى الرب الرحيم بعباده، يتركهم جائعين يهددون من سنوات بجفاف النيل، طب جالهم سيول. استغلال الظروف هذا من حنكة الداعية. كل ما يرى الناس ظهر مقتضى الإيمان يذكر. وقد كان علي بن أبي طالب يشير إلى مثل هذه القاعدة لما يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت تحملوها على النوافل، وإذا أدبرت تقصروها على الفرائض. هذا استغلال شريف، استغلال نظيف، استغلال ذكي، ما يعجبه أحد من أولي الألباب. يحتاجون إليه ما يعطيهم إلا بعد ما يدعو إلى الله. وذكرنا كيف أنه عليه السلام ترقى في دعوته، دعا أولا بلا شوشرة وعرض حجته وعرض دينه، ثم ترقى إلى الأدلة البدهية التي لا يعارض فيها أحد. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ قضية بدهية لا يختلف فيها أحد. ثم بدأ بعد ذلك يترقى إلى الهجوم على آلهتهم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جمع الدين كله في هذه الآية. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني إيه؟ يعني أسماء ليس تحتها مضمون، أسماء ليس تحتها مضمون، ليس تحتها معنى. أمين الصندوق وحرام، يبقى اسم لكن ليس تحته مضمون. توجع الشاعر الأندلسي من هذه الظاهرة التي لا زالت موجودة حتى الآن وبوضوح، قال ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. لقبك يا مولانا تقي الدين وبيشرب خمر، عضد الدين وهو الذي أدخل الأعداء، أسماء ما لها مضمون، أسماء معتصم فيها ومعتضد. كل ملوك الأندلس يا المعتصم بالله، يا المعتضد بالله، يا تقي الدين، يا محيي الدين. وراحت الأندلس بعد 850 سنة في الأندلس، أبيدت خضراؤه بالكامل لدرجة أنه لم يوجد أصل لمسلم على أرض الأندلس. سافرت إسبانيا سنة 76، وبعد جهد جهيد عثرت على المسجد، مسجد سنتلو، 10,000 اللي مات تحت الأرض، كل جالية عربية شامية، أغلبهم من لبنان ودمشق، بغداد، المغرب. نفسي أرى مسلما إسباني من جنس إسباني. فأنا في المسجد أتكلم العربي، لأني أعلم إن هم الجالية العربية الموجودة فقط. فأكلم رجلا آخر بجواري فرصا بالإسبانية، ففرح، أول مسلم أراه من جنس إسباني. وبعدين لما تكلمت معاه اخبرني بما بدد فرحتي، انه هو اصل مغربي وهاجر هو ابوه الى اسبانيا ولا يعرف كلمة واحدة عربية. ابيدت خضراؤه 850 سنة لا يوجد مسلم. من الذي ضيعنا؟ عضد الدين والمعتصم بالله، اسماء مملكة في غير موضعها، اسم لا مضمون له. فتعبد حجر، ماذا يفعل لك؟ بتعبد شجر، ماذا يفعل لك؟ اي مسمى تعبده ماذا يفعل لك؟ في النهاية اسم لا مضمون له، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، ما انزل الله بها من سلطان. كأنه ليس لشيء على الارض قيمة الا اذا كان هناك برهان من الله، والسلطان هو البرهان. لما تنظر الى هذه الاسماء وتنظر الى الاله الحق وهو يدلل على الهيته بربوبيته تعلم الفرق. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. شوف جمال الآية. لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآية دي لها معنيان. المعنى الأول أنه لو كان هناك آلهة غير الله تبارك وتعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فقاتلوه وغالبوه وأخذوا منه العرش وسلبوا منه الملك. فلما علمنا أنه لا يوجد أحد يفعل ذلك علمنا أنها أسماء لا مضمون لها. المعنى الثاني لو كان فيهما آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي إذا لكفرت الآلهة بكم وابتغت السبيل إلى ذي العرش تتقرب إليه. يعني إلهك الذي تعبده أيها الكافر سواء كان من شجر او من حجر او من مدر او من اي شيء في الارض يسبح الله ويبتغي الرضا. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهما اقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. كل شيء على وجه الارض ليتقرب الى الله. طيب الحجر الذي تعبده ايها الكافر هو في شغل عنك انت بتعبده وهو يعبد الذي خلق. اذا الذي تعبده من آلهة يبتغون الى ذي العرش سبيلا، اي يبتغون الرضا بالتسبيح. جاءت الآية بعد ذلك وضحت هذه المعنى، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. ايها الكافر سم لي الهك الذي تعبده. لن يخرج عن ان يكون في السماوات او في الارض او بينهن. طيب هذا الذي تعبده في شغل عنك، ليه؟ لانه مشغول بالتسبيح. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. وان من شيء، ان هنا نافيه بمعنى ما من شيء الا يسبح بحمده. تطالع كتب التفسير تجد بعض العلماء يقول ان الجمادات لا تسبح الله. ليه؟ لانه لا روح فيها، لا نجاوة فيها. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدة خضراء فشقها نصفين وقال يخفف عنهما ما لم ييبس. ما لم ييبس اي ما لم تجد الجريدة يبقى يخفف عنهما. فقالوا العلة في ذلك ان الجريدة الخضراء فيها نجاوة، فلما تجف وتذهب النجاوة يبقى لا تسبح الله تبارك وتعالى، يبقى لا منفعة فيها، يبقى راح الفايدة منها. وهذا القول واضح الخطأ، لانه لم يذكر في الحديث ان علة التخفيف هو تسبيح الجريدة، حتى يقال لما كفت الجريدة عن التسبيح وذهبت النداوة رجع العذاب. بل هناك حديث اخر يوضح ان وجود الجريدة الخضراء ليس هو السبب في التخفيف. ولذلك درج الناس على زراعة الاشجار في المقابر على اساس ان وجود الاشياء الخضراء في المقابر بدون تخفف. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكر ذلك، فرأى فسطاطا على قبر. يعني شوف بقى واحد مقبور وهم بقى بيضللوه خيمة من الشمس، فسطاط خيمة مضروبة على قبر، فنزعه عبد الله بن عمر نزعا شديدا وقال يظله عمله، اي ان هذه الفسطاط لا يظله ولا ينتفع به. في حديث جابر الحديث الطويل الذي رواه مسلم في اخر صحيحه قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال هذان يعذبان، ثم دعا بجريدة وقال يرفه عنهما بشفاعتي. اذا كان سبب التخفيف ليس هو النداوة الموجودة في الجريدة، انما هو بسبب تخفيف، بسبب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك وضع الجريدة على القبر من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك جمع من العلماء كالخطابي وغيره. ثم هناك ادلة اخرى تنقض هذا القول نقضا صريحا. قال الله تبارك وتعالى بحق داود عليه السلام يا جبال أوبي معه والطير. الجبل هذا حجر. وقال الله تبارك وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا رق قلب الحجر، رق الحجر فهبط من خشية الله، يعقل؟ لذلك تسبيح الجمادات تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي ليس تسبيحا مجازيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فما يسمعه من حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، ولا يشهد له إلا إذا عقل الكلام. بالإضافة إلى أن الآية جاءت بصيغة العموم، وإن من شيء، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما عليكم يا من كلفتم بالذكر فنسيتم، والحجر ما كلف ولا يفتر عن الذكر، حجر غير مكلف ولا يفتر طرفة عين عن ذكر الله عز وجل. وقد وضعت الجنة لك والنار لك وأمرت بالذكر فغفل، إنه كان حليما. فإذا انتفعت بحلمه وإمهاله لك ورجعت إليه واستغفرته عن سالف ذنبك وتقصيرك كان غفورا، إنه كان حليما بتركك وعدم معاجلتك بالعقوبة للغفلة، ثم ردك إليه ردا جميلا فاستغفرت من سالف ذنبك فغفر لك، إنه كان حليما غفورا. هو ده نصب الأدلة على ربوبيته، اسم وتحته مسمى. كل آلهة دون الله أسماء لا مسمى لا معنى تحتها. لذلك كان تبارك وتعالى ينصب أدلة ربوبيته لإثبات إلهيته. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فيقولون لله قلت أن تسحرون. أين ذهب عقل؟ بفكر؟ بفكر. طيب أن تسحرون؟ لماذا فكرتم في المسألة بفكر المسحور الذي ذهب عقله؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من هنا كما قلنا في المرة الماضية، مش من للتبعيض، ما كان معه بعض إله، لا، ما كان معه جنس إله، وما اتخذ الله من جنس ولد، فمن هنا للجنس. إذا لذهب كل إله بما خلق، قضية بدهية، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يثبت إلهيته وتفرده بالإلهية جبيان ربوبيته للكون، يخاطب الجانب العاطفي فيك. لذلك تجد القرآن المكي له سمت غير القرآن المدني. القرآن المكي يخاطب العاطفة فيه، يهزك، وبعد ما تقر وتقول سيقولون لله سيقولون لله، من يد السؤال البدهي إذا لماذا تعبد غيره؟ اطلب من الجماد 100 سنة أن يرفع عنك كربا أو يمدك برغيف أو بشربة ماء. وكان المشركون يعلمون هذه الحقيقة. في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص قال أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الناس جميعا ما عدا 4 رجال ومرأتين، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. عبد الله بن خصل وعبد الله بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبار. أما عبد الله بن خصل فلقوه قتلوه ومقيس بن صبار. وعبد الله بن أبي الصرح اختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. وعكرمة بن أبي جهل ركب البحر وأراد أن يفر خارج الجزيرة. وهم ركبين السفينة هبت ريح عاصف وأيقنوا أنهم هلكة. الرجل صاحب السفينة مستمتع السفينة كاف مش أول ما شاف المسألة زاد وخلاص سيبتلعهم الموت. قال أيها الناس اعلموا أنه لن تنفعكم آلهتكم هنا. الرجل كاف لكنه يعلم يعلم أن الآلهة التي كانوا يعبدونها لا تنفع لا تضر. لذلك قال الله لهم أن تسحرون. أين ذهبت عقولكم؟ كيف فكرتم تفكير المسحور؟ وأنت تعلم هذه الحقيقة. واعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا. أخلصوا دينكم لله. فقال عكرمة الرجل الذي فر قال والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره. والله لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه عفوا كريما. وذهب وأسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. واحد مشرك أو معترف قضية بدهية لا تحتاج إلى إقامة برهان، ومع ذلك جلس القرآن الكريم براهين على هذه القضية. يعني قضية بدهية لا تحتاج إلى كبير مجهود، لا تحتاج إلى كبير إقناع، جلس القرآن الكريم لا جهد القضية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. ما يشركون أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فضحهم الله في هذه الآيات القادمة. الله خير أما يشركون. طيب الله عز وجل بيعمل إيه؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أهو خمس أشياء في جنب الله. ماذا في جنب الذين أشركوا؟ أين رصيدهم؟ إذن هي أسماء سميتموها لا مضمون تحتها. أي واحد يسمع هذا الكلام كيف لا يرق قلب؟ كيف لا يذعن؟ يذكر تبارك وتعالى أدلة الربوبية برهان على الألوهية. فإن كان لا يفعل أحد في الأرض إلا هذا فلماذا عبدتم غيره؟ لماذا سننتم قوانين بخلاف ما شرع؟ إن الحكم إلا لله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله. أخص الخصائص، طالما إن هذه أسماء لا مضمون تحتها، فكيف نحيتم شرع الله ووضعتم القانون الفرنسي والإنجليزي؟ لماذا تعبدونهم من دون الله؟ طيب خليهم آلهة، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ نصبنا البراهين على أنها أسماء لا مضمون تحتها. إذن الذي رزق، الذي خلق، والذي يحكم، يقص الحق وهو خير الفاصلين، فلماذا رغبت عن حكمه؟ لذلك بعد التنجيل إن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، قوله الفصل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلقك وأنزل لك ما يصلحك، لماذا رغبت عنه؟ إن الحكم إلا لله، لا يجوز لأحد أن يسن شيئا ما شرعه الله تبارك وتعالى بدلالة المنطوق وبدلالة المفهوم. ينبغي أن يكون حكم الرجال إن لم يكن هناك نص عليه أن يكون مستقى من كلام الله ورسوله. هل نحن فعلا جعلنا الحكم لله فيما نملك وفيما بين أيدينا؟ لا تقل للمحاكم تحكم بالقانون الفرنسي والانجليزي. انا الان لا علاقة لي بالمحاكم، انا لي علاقة ببيتك الذي انت ربه. هل هذه الآية مطبقة في بيتك ايها المسلم؟ ان الحكم الا لله، هل الله حكم امرأتك التي تخرج متبرجة؟ هل الله حكم ابنتك التي تخرج متبرجة؟ هل الله حكم في أموالك الموضوعة في البنوك؟ هل الله حكم فيها فعلا عندك؟ إن الحكم إلا لله، نفذت هذا الكلام؟ أنا أضرب لكم مثلا وهو مثل حقيقي واقعي، لكن أنقله إلى الواقع هنا. افترضوا جدلا ونحن الآن في صلاة الجمعة، وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام داخل من الباب، صعد المنبر، وكلكم تعرفون أنه رسول الله، قال: لا يخرج رجل منكم إلى بيته إلا طلق امرأته وأتاني بماله وأولاده لأسترقهم، أخلهم عبيد. كم واحد بقى يفعل؟ كم واحد يفعل؟ الذي اظنه ان الكل يقول سمعا وطاعة، لان الله علق الايمان بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فإن لم يحكموك خرجوا من دائرة الإيمان. طلق امرأتك بدون سبب لا تسأل. طلق امرأتك وهات مالك وأولادك. طيب إذا كان هذا هو الظن بالمسلم الذي يرجو أن يلقى الله غدا سالما، فنقول هل هناك فرق بين أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بشحمه ولحمه وبين أن يصلك كلامه على لسان أي أحد ثقة؟ لا فرق إذن. طيب إذا كانت هذه القضية متفق عليها بين كل علماء المسلمين، بين كل بل بين كل العقلاء، لأن الذي يشترط وجود الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاغ ضيع الدين يوم مات. يقول أنا لا أؤمن إلا إذا رأيته بعين، ولا قائل بهذا إطلاقا. إذن لا فرق بين أن يأتي عليه الصلاة والسلام بنفسه وبين أن يصلك كلامه. طيب في هذا المسجد، في هذا الحسن المبارك، أكيد في ناس تفتن دبلة ذهب أو خاتم ذهب. طيب أنا أقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب بيد والحرير بيد وقال هذان محرمان على ذكور أمتي. إنسان الغيور أول ما يسمع هذا الكلام على طول يمد يده ويخلعه. هو ده بقى مقتضى السمع والطاعة. إن الحكم إلا لله. إذا حكم ينبغي أن تسمع. لذلك جاءت الآية مرتبة بعد ما نفى ألوهية الخلق وذكر ألوهية الله عز وجل، ذكر أخص خصائصه هي الحاكمية، وسنلقي عليها ضوءا إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمت في الدرس الماضي عن جواز أن يقترض المسلم من المرابي، وبعدين بعد هذا العنوان ضربت مثال ببيع التقصير، وقلت إن العلماء اختلفوا في بيع التقسيط أهو حلال أم حرام، على قولين لأهل العلم، فالجماهير على جواز بيع القسط، وبعض العلماء على تحريمه وأنه ربا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فلا شك أن الذي أخذ السلعة بالقسط أخذ الوقت، وهي خسارة، خسارة الناتجة في زيادة رأس المال في مقابل المهلة. والذي أخذ اللي هو البائع أخذ الربا، فكلاهما أخذ الربا والآخر أخذ الوك، فله أوكسهما أو ربا. وقلت إن الراجح جواز بيع القسط، لكن افترضنا جدلا، أنا أعيد كلامي في الدرس لأن بعض الإخوة استنتج من كلام استنتاجات خطيرة أنا لا أقول بها وأبرأ إلى الله منها. لما قلت يجوز، قلت يجوز أن نقترض من مال المرابي، قال لك تم البنك أبو الربا، إذا يجوز القرض من البنوك. ولما فهم ذلك مني خشيت أن ينقله عني، لذلك أوضح هذا البيان ثم أزينه بتعليق خفيف. كلمنا جدلا أنك ممن ترى حرمة بيع القط. يا جماعة أرجوكم انتبهوا لكلامي، بيع القسط فيه قولان، قول بجوازه وقول بحرمته. القول بالحرمة لأنه ربا في نظر المحرمين، يقولون هو ربا. نفترض أنك ممن ترى حرمة بيع القسط، إذا الرجل الذي يبيع بالقسط من وجهة نظرك مراد، الرجل الذي يبيع القسط من وجهة نظرك مراد. طيب هل يجوز لك يا من ترى حرمة بيع القسط أن تقترض من الذي يبيع بالتقسيط مع أنه مراد في نظرك؟ هي دي القضية. لذلك لما أنا ذكرت العنوان أو أذكر المثال تحت العنوان فلا تفهم العنوان بشكل والمثال على وجه آخر، إنما أنا ذكرت المثال لأفصل العنوان. ما تعرضت أبدا لرجل مرابي حقا وقلت اقترض منه، ما جاء في كلامي هذا أبدا ولا أقول به. ثم استدللت على ذلك بأثر صحيح، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل بعض عماله، وقد ورد في بعض الطرق أنه سمرة ابن جندب رحمه رضي الله عنه، فالنصارى لما راح في الجزية منهم أعطوه خمرا فأخذها، فلما جاء بها قال قاتل الله ثمرة، أما علم أن الخمر حرمها الله؟ ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. فواحد يقول طيب طب إيه الناتج يعني؟ الخمر حرام قال له هو يبيعها وأخذ ثمنها، طب في فرق؟ في فرق جوهري، إن الخمر عند النصارى حلال، الخمر عند النصارى حلال ليست حراما، اذا هم باعوا شيئا حلال عندهم، والاموال التي اخذتها منهم من حلال بيعهم، اذا ما في مشكلة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالمسلمون اولى بهذا من النصارى. ثم بعد ذلك المثال ذكرت القاعدة المذكورة عند العلماء، وهي مراعاة الخلاف في الفتوى. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأفتى مالك والشافعي وأحمد والجماهير أصحابهم ببطلان النكاح بغير الولي. بنت تهرب مع واحد حبه وتجيب اثنين الواحد يشهدون على العقد، هذا عند الأئمة الثلاثة وجماهير الأصحاب باطل، باطل تساوي فسق. أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجوز النكاح بغير الولي، واستدل بعمومات النصوص رد عليها جماهير العلماء. طيب واحد بناء على فتوى ابي حنيفة رحمه الله ام ضرب رايح واخد اثنين وايه وهرب مع واحدة واتجوز. طيب انا مفتي شافعي، جاءني رجل وقال والله حصل كذا وكذا وابوها ما كانش موافق فاخدته وربت. المهم فواحد قال لي نكاحك باطل. طيب الاولاد دول أولاد زنا والنكاح باطل، وإن باطل سنصف. إذا أولاد زنا وأنا أعتبر زاني بالمرأة وهي زانية يقام علينا الحد؟ أقول له لا. ليه أقول له لا؟ مراعاة للشبهة. نعتبر قول أبي حنيفة بمثابة الشبهة على الدليل. والقاعدة الفقهية المستقاة من الحديث إدراء الحدود بالشبهات. إذا قامت شبهة لا تقم الحد، لأن دم المسلم معصوم بيقين فلا يهدر بالشبهة. فأنا قلت مراعاة الخلاف تقتضي عدم الفتوى بأن الرجل والمرأة زانيان والأولاد أولاد زنا، لكن يقال العقد باطل جدده. ذكرت هذا المثال أيضا للتوضيح. بيع القسط في خلاف يبقى مراعاة للخلاف، ثمر ادعى الخلاف بين الجماهير جواز الاقتراض من الذي يتعاطى بيع القسط وإن كنت ترى أنه ربا، لكن إن تعففت وتورعت خير لك. يعني كيف تأخذ ممن تعتقد أنه يتاجر بالربا؟ لكن إذا اقترض لظرف ما من رجل يتعاطى بيع القسط الذي هو ربا في نظرك جاز. ثم بعد هذا المثال ذكرت القاعدة الآتية: إن الحرام لذاته ما أبيح قط ولا يجوز تعاطيه، أما الحرام لغيره فسار فيه الخلاف زي بيع القسط. يعني الحرام لذاته أي الذي حرمه الله لما يشتمل عليه في ذاته من القبائح والمفاسد كالشرك ما أباحه الله قط، كالزنا ما أباحه الله قط، كالقتل ما أباحه الله قط أبدا. ليه؟ لما يشتمل عليه في جنسه من القبائح والمفاسد. فده اسم حرام لذاته لعينه، إنما الحرام لغيره أصل حلال، لكن انضم إليه شيء نقله من الحل إلى الحرم. مثال: رجل عنده 10 فدادين عنب، إذا قطف العنب وحطه في أقفاص وباعه في الأسواق حلال، إذا أخذ العنب والدال بتاع خمارة يعصره عشان يعملوا خمرة حرام. طب حرام ليه مع إنه أصل حلال؟ لأن احتف التصق به شيء نقله من الحل إلى الحرم. كذلك رجل اغتصب أرض من يتامى ولا من فقراء وبنى عليها مسجد، بنى مسجدا عليها، العلماء يقولون الصلاة على الأرض المغصوبة باطلة. يجوش واحد يقول لا ده أنا استوفيت الأركان والشرائط وفضيت وهدومي نظيفة وليس هناك نجاسة واستقبلت القبلة وكبرت التكبيرة، كان ده لا، صليت على أرض مغصوبة أفتوا جميعا ببطلان الصلاة على الأرض المغصوبة وكذلك الثوب المغصوب، مع أن الصلاة أصلها الوجوه، ومع ذلك صارت الصلاة حرام. ليه؟ اقترن بها شيء نقلها من اصل وضعها الى وضع جديد. المحرم لذاته لا خلاف عليه، المحرم لغيره اي بسبب شيء اخر زي بيع القسط هو ده اللي بتجري فيه القاعدة مراعاة الخلاف. اذا انا لما قلت هذا التفصيل وقلته كله، لما يطلع واحد يقول أنني أقول بجواز الاقتراض من مرابي والبنك مرابي يبقى يجوز الاقتراض من البنك، يبقى سمع نص الكلام وغفل عن النص الآخر. لذلك يا أخوانا من وعى عني شيئا فليحدث به حيث انتهت به راحلته، وإلا فأنا لا أحل أن يكذب علي. لأن في الفتاوى مثل هذه الفتاوى أيضا انتشرت عني ولا أقول بها أبدا، بل معلوم أنني أقول بضدها. لذلك أنا